الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. براني برزق وشويستم أفشتواني الله تعالى أمرش درس كتر لكتاب مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هي أي بحوث إفتاي دولة إسلامة الله تعالى دولة إسلام سربسترو عزة من ترو شرف من تربك، آمين. لدرسي رابر دومانا باسي ناقضي شوارم مانكرت أو كسانيك حكم غيري حكم الله بباشتر أزانن يان فضلي حكم غيري الله أدن بسر حكم الله يا ما نوانا كافر بنوبي وباس مانكرت أو حاكماني كحكمنا كان بقرآني بيروز بويك الله تعالى داي بزان وكقرآني بيروزا أبنى كان بشيكو كبكورتي بشكان من باسكر كأمرو بكشتواني الله تعالى بتفصيل باسيانكين أو يدويني باس أكينوا بوي لقل أم درسي أمرو دا بيكو بياخوانين أفرمي والحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أحوال الله حاكماني كحكمنا كان بويك الله تعالى داي بزان وكقرآني بيروزا لم حالتان تفرناك يكيك لم حالتان كشش حالتان. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية ونحوها بدافع الرشوة أو الهوى أو غير ذلك مع التزامه بحكم الله في الأصل. حالتي كم يعني أويك كسيك لا شنك دا صلاة دارة حكم حكم الله تعالى تنهاب حكم الله تعالى حكمك بلام لتشن حالتك أحيانا أو أرزوي زال أبي بسريا لشان حالتك ديارك لا حكمناك بقرآن بلام حكم الله ناقوري نال أم حكم أوابم شويترا هل لو لا تحكم بقرآن بروزك ري بشريعة إسلامك ري بلام لشان شونك تطبيقناك أما حالتك أنا كام ربا تفصيل إخواني. الحالة الثانية أن يأتي بقوانين من نفسه ويحكم بها مختارة حالتي دوما ويك حاكمك يا دا صلاة دارك يا حكم أكابك وما لقانونك لنفسي خويا وهي نابتي بغير ما أنزل الله وباختيار إرادة خوي أشي حكمك بغير ما أنزل الله. الحالة الثالثة أن يقتبس القوانين من دساتير أخرى ويحكم بها مختارة يا مثلا حاكمي كتره يا دا صلاة داري كتره يشل قاركم القانون يكيني لشوني كتره وهل لهر شونيك مثلا كم القانون يكيني ويكاتا قانون بو أو شونيك خوي ليه بغير قرآن في رأس حكمك بويستو اختياري خوي. الحالة الرابعة أن يحكم بقوانين الحاكم الذي سبقه مختارة يا مثلا حالتي شوارة موية كاسي جيت أبيبع دا صلاة دار بحكم قانوني دا صلاة دارك تيش خوي حكم أكا كغير ما أنزل الله كما لقانوني كدانا وحاكمك تيش خوي أما شي حكم بواك مختارة يعني بويستيو اختياري خوي. الحالة الخامسة أن يحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله مكرها حالتي في أنجم مثلا حاكمي كي عند صلاة دارك بزور حكمي غير ما أنزل الله فيك أي شرعنا وحكمي شيء بزور فيك باختياره ويستي خويني. الحالة السادسة أن يحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله جاهلة حالتي ششموية كي صلاة دارك بجهل واجه حكم بغير ما أنزل الله يعني حكمك جهلي هي كما حكمي الله تعالى يعني حكمي غير ما أنزل الله إسابة بشتواني الله تعالى حالت لو حالتان باسكين كحكمان شيل شرط في روز إسلام. الحالة الأولى حالتي يكم فمن حكم بغير ما أنزل الله في قضية ونحوها مع إقراره بوجوب الحكم بما أنزل الله ولكن بدافع الرشوة أو الهوى عدل عن حكم الشرع مع اعترافه في نفسه أنه مخطئ ولم يجعل الحكم المخالف للشرع بديلا عن حكم الشرع فهذا كفره كفر أصغر لا يخرج من الملة وعليه يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما. أفرمي حالتي كم أجر دا صلاة دار رئيسك سروكك أميرك حكمي كيف غير ما أنزل الله حكمي كيف غير قرآن بلام لمسأليك لحالتك ونحوها يعني أو بمشي ويبو يعني مع إقراره بوجوب الحكم بما أنزل الله لكاتك أم كقسيكي وأبي حكم حكم ما أنزل الله به حكم قرآني بيروز به ولو شوانش که امده صلات داره حکم قرآن جبه جه اکره بلان لحالت یکا یعن لچن حالت یکا حکمی ناکه با قرآن ولكن بدافع الرشوة أو الهوى عدل عن حكم الشرع أيوت حكم حكمي أما أنزل الله إقرارك بحكم الله تعالى بلان با هوي هوا وآرزويا ويان بويك رشوة بيدا لحكم شرع لا يدا أشوب مثلا حكمي ناك بقرآن بيروس مع اعترافه في نفسه أنه مخطئ لكاتك اعترافي شيكر داني بويا أناك أمتها وانبارك أمكاري كرد وكحكمي نكرد بقرآن ولم يجعل الحكم المخالف للشرع بديلا عن حكم الشرع وناتو حكم الشرع بقوري وأميكا مثلا بتش حكمك تربياني وداني لجيغي حكم شرعه وقو إنه منماني نايا وبلي داز برينيا داسي دزنا برموا هركز دزي كرتين صال زندانيكا سجنيكا علاش ديواناكا بس لشان حالتك تطبيق شرع ناكا جبجي حكم الله تعالى ناكا فهذا كفره كفر أصغر أو أم حاكما كلم شان حالة دياري كراوة حكم ناكا بقرآن كلو شواني دا صلاة عويتا هر حكم بقرآن كريو هيج حكم يا سايكي كفري ترنيا بلام لشان حالتك حكم ناكا بقرآن أما أم كاري كفري بتشوكا كفري بتشوكا لا يخرج من الملة لملة إسلام داري ناكا تدرو وعليه يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما لم حالتا قولك ابن عباس واليتي أجين كبو أم حالتا وتويتي كآياتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ينخرن دوا فرمي أو كفر قورينيا كي أو بويرون أو كفرانيا لن كافر سبعة سكين بهوي تشي أو واي فرمو ابن عباس الله لخوي باوك الرازي به فرمي حملي قولك ابن عباس أكين سر أم حالته فإنه قال ذلك في عهد بني أمية وهم كانوا يحكمون بالشرع ولكن كان يقع من بعضهم ظلم في الحكم فرمي ابن عباس لزماني بني أمية أم فرمدي فرمو بني أمية يعني خلافة أموي خلافة أموي كالدواي خلافة الراشدين وابوا أيش هموي أن لا مثلا إمام معاوية الله للرازي به كصحابي برز رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خليفة كان أموي بوا يا كم خليفة بوا والله أو حكمي بما أنزل الله كردو حكمي كردو بقرآن بيروس بلام دواي أو لخليفة كان لهندي كان ظلم دار كوتو ولا حكمة لهندي كان ابن عباس لباري أوانه فرمويتي كتكفير عن مكان أم كفريان كفري أكبر نية شنك حكم الله أنه قريوا شنك خليفة كاني بني أمية حكم أنا كبا شريعة إسلام يعني لو الله تاني إسلام حكم حكم إسلام بو حكم الله تعالى أنه قريبو لكن حالتك الظلم يعنك هنديك يعني بلي ولم يضع أحكاما مخالفة لحكم الله بدلا عن حكم الله ويلزم الناس بها نشوب حكم الله تعالى بقرنو حكم غير ما أنزل الله بأنه داينينو خلقي فيه ملزم كانو وقلم سردما يطاغو تكافر ومرتدكاني كان وين نكرد بو حكم حكم شرع بو وشريعة إسلام حكم كرا لشان حالتك تطبيق شرع ناكر ظلم يعنك فلم يعرف الحكم بالقوانين الوضعية إلا في عهد التتار فرمي قد لتاريخ مسلمانانا لم يجوي مسلمانانا نبوة لسردمي خلافة الراشدين وهتاكو كي تاكو 656 كوتشي كتتارة كافركان هاتن بايتخت مسلمانان ينداجير كبايتخت خلافة كبغداد بو اتر حكمي بغير ما أنزل الله ين هنا حكمي دسكر دي عندنا حكمي كافر كالرئيس يعني ببناي جنجيس خان يعني بيوت لعنه الله شو كتابي كيبو عندنا بناوي ياسقوا لتورات ولإنجيل لقرآن لهو أرزو خوي بو حكمي كلامين خلقيا جا فرمي ليرا فرمي لتميجوي مسلمانانا حكم بغير ما أنزل الله بو شوية نكرا وكا حكمي كي تربينو حكمي الله بقورنو كومل قانوني كي دسكرت بينو بدلي كانوانا إلا لو سردمي تتارانا به يعني لزمان بني أمياشتي وانبو لزمان خلافة عباسية وانبو بلى قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية: كفر دون كفر، وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. أم علماء دلي: وأما القسم الثاني قسم دوم من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، قسم دوم حالتي دوم يعني أم كريتي دو بشو وتويتي بشي كان أوانيك حكمنا كان بقرآن وأجل قانوني وضعين أو كافرين بلان بشي كان أو إيك حكم بقرآنك أو بلان لحالتانيك حكم بقرآنك أو كفري بشوك لدين الإسلام نايك أتدروا. وقولك ابن عباس إش تفسير بو أو حالته ك لا تفسير أم آياتها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما يفرمو كأواني بني أمية أن تكفيرك بم آيات تكفيرانك فرمو بم كفر أمان أو كفرانيك يا أبو يرون، يعني أو كفرانيك لا إسلامتي دريان كاتا دروا بل كفري بچوكا. فرمي شمولي أم قسمك قسمي كفري بچوك بويك أوتي أما كفر دون كفر، يعني الأخوار كفري قوروية كفري بچوكا أما كفري قورانية، يعني ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أما أو كفرانيك يا أبويتون تكفير بني أمياك. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله. أيش أوي حاكمك بيت ده صلاة دارك بيت شهوتي ظالم ببسريا هو أرزوي ظالم ببسريا لا مسأليك حكمك بقرآني بيروس حكمك بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق. لكاتك اعتقاد برباور روابك حكم الله تعالى حق ترى لما يكيك هش هموي نقوري، يعني مثلا ياك حكمش نقوري هر حكم بقرآنك لو مسألة كلام سردماش ديوانية هيش دا صلاة دارك ني آوا مثلا دا صلاة هبه لشونك أو حكمي بغير ما أنزل الله كابل عم لمسأليك بچوكا نا همو يعني حكم غوري الا دوله خلافه نبي الله تعالى سر بستريب كك الحمد لله بتواطي تطبيق شرعك كنكفري اكبر نكفري بشوف نيتي كفري اصغر شي نيه بلام طاغوت كاني تربغشتي همو يعني لم حالتاني همو يعني كفري اكبر ينكردوا وديني الله تعالى غوري وحكم يا سا كفري كاني فرنسا وبلجيكا ولا تكاني تريان هناوه وبزوري اغرو اسنو تشك ايسا فينن بسر خلقية او انا اميان كافر ومرتدن ام حالتي كيسا اما باسكين حالتي يكم لم سردمها وجودي نيش ديوانية. واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وكأم كسا كلا شواني خويا ام حكمي بغير ما انزل الله كلم مسليا ابي اعترافك كأم تاوان بارا ودور كوتو تولى هداية لم خاليا لسر هداية نية. عمل كتاب الدرر السنية لمجلد شانزا للا برادو سطو هاجددا أم قولي هاتو. وقال رحمه الله ودلت هر أو علم محمد ابن إبراهيم آل الشيخ دلت: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. وألا أو كسي: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر أو كلباري أو تريما كفري بشوكي كردوا أو حاكمية كحكمك أكاب بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أنه عاص لكاتك برباور رواك أم توان بارا وأن حكم الله هو الحق بل هو حكم الله تعالى حق اعتقادي واك حكم الله تعالى حق أم حكميك أميكا ناحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أمش لحاكمك ودرجة جارك يعني جاري زيادة أعوى. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كافر. والله ما هيك قانونی داناوه و کتابی یناوه و ترتیبی کردوه و ملکچی بوا هو کافره و این قالو اخطأنا و حکم الشرعی اعدل هرچن بیجلی من مشکلم یعنی من تاوان بارمو حکمی الله عادل ترا بس مادم چو قانونی یناوه و حکمی الله تعالی گوری و خلقی پیو ملزم کردوه و ترتیبی بو داناوه و وف او طاقو تکانیم سردمان الله يترى قصيان فايدين يبلا من تاون بارمو حكم الله تعالى شحق ترى بزمن حكم كان بغير ما أنزل الله أما لا فتاوى كان يو تودي فتاوى محمد ابن إبراهيم لمجلد دوانزال لا فرد سطو هشتاي وقال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم أفرمين رحمه الله إن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأكبر والأصغر بحسب حالة الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في الواقعة وأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر لكتابي مدارج السالكين لمجلد يك للا فرس يسطو سيوششا وايفرمو إمام ابن القيم رحمه الله أفرمي حكم كردن بغير ما أنزل الله حكم كردن بغير قرآن حردو كفرك أقريتوا كفر أكبر وكفر أصغر هند جار كفر أكبر هند جار كفر أصغر كفر هند جار كفري جورية هند جار كفري بتشوكا بحسب حالة الحاكم ببي حالي حاكمك ببي حالي أود صلاة دارك حكم أكا بغير ما أنزل الله فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في الواقعة وأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر أجر أو اعتقاد بربا والرواب لمسأليك لواقعيك للرداويك ليقدانيا حكمك بغير ما أنزل الله بلا اعتقادي وابك أبي حكم بما أنزل الله بك حكم بقرآن بك وأمتها وانبارك حكمناك بقرآن لو حالتيا أو كفري بشوكي كردو وأبي اعتقاد برباور شوابه كمستحق عقوبة سزاش أبي أم اعتقاديها بإن جاء كفري بشوكا بوي جاء ليردا لكتابي مقرر في التوحيد أفرمي لاحظ بروانا قول الشيخ ابن إبراهيم بروانا بو قولك الشيخ محمد كري إبراهيم على شي في القضية على لمسليك لقضاوتك يعني على شي وقوله المرة ونحوها يعني على جارك نقبش قانون بيني وديني وبيكابا يا سابو خلقي بزور بيسا بيني بسريانا ومحكمة داني أو قانونانا داني وكتابي بوشابكاو هو مو علماء فرمنا أنا هم طاغوت كتابك طاغوتا خويا طاغوت أو حكمي بيك طاغوتا أو يبوي عن شابك طاغوتا يعني وقول ابن القيم يعني أفرمي برو أنا بقول قولك إمام ابن القيم رحمه الله علش أفرمي شيء في الواقعة ليك رداوة ليك حالته كوابك فإن هذا يدل على أنه إن جعل الحكم المخالف لحكم الله مستقرا لازما فإنه لا يدخل في هذا القسم أعني الكفر الأصغر بل يدخل في أنواع الكفر الأكبر الله يبويا أما دلالتك على سر أوك قولي أم عالمانا دلالتك على سر أوك أجد دا صلاة دارك به حكمك مستقر بك بلا مثلا أوي عرق بخواتوا أوي شراب بخواتوا لباتوا الشلاقي لبدري لباتوا جلدي لي بدري الله بس سال مثلا زنداني بي يعني سالك زنداني بي مثلا اگر واي وتو استقراري كردو جيجيري كا او حكمه او كفر اصغر نيه بل كو شتت جورا كان كفر اكبر او اگر لازم يكلا سر خلقو جيجيري كا او حكمه بغير ما انزل الله لو لا تبلا يكردو كما مثلا هر كسه بزيب كان هر كسه شراب قاته ولا باتي ودسي برتوان شلاقي لي بدري اخرته زندان او استقراری به خالقی شی لازم که با علی نه چه تقسیم کفری بچوکاوا نه چه تبشی کفری بچوکاوا و چه تبشی چیوا کفری اکبر و کافر به توبی اما حالتی یکم بو که وقت من لمس دردم شش تی و نیه لمس دردم ام طاغوتانی که حکم بی غیر ما انزل الله کن لمس دردم حکمی غیر ما انزل الله کن کفری اکبره دبروی قوانین کفریانی نه ول هر ولاتی که ولها و آرزو خویانو اساتین اصل حالتی دوم الحالة الثانية حالة دوم لو كسانك حكم أكن بغير ما أنزل الله كحكم أكن بغير قرآن بيروز وهي أن يأتي بقوانين من نفسه ويحكم بها مختارا أويك كومل قانونك يني لنفس خويه خوي داي أني أمد صلاة دارة ويحكم بها مختارا وحكم بأكاب اختياره ويستي خوي حج زوارك شي لسرني وبخوي يا شيخ حكمي بيك بغير ما أنزل الله. حكمها الكفر الأكبر المخرج من الملة. حكمك أويك كفر أكبر كردوا ولا ملة إسلامش بيأتش تدرو لدين الإسلام بيأتش تدرو. وذلك لأنه إن أتى بالقوانين من نفسه وهو يعلم أن الله قد حكم وفصل في الأمر ولكنه مع ذلك غير وبدل وألزم الناس بها، فإنه مشرع مع الله ومنازع لله في ربوبيته وحكمه. أفرمي لبرشي الله أبا خوي كومال قانوني لنفسي خوي وهي ناو هرب وش هو نوستاو. طبعا هرب ما كافر بيتوبي بس بما هو نوستاو بلكو شي كردوا كأجزاني أم قانونا هي ناويتي كيتشواني شريعة إسلامة كيتشواني أو شرع في روزيك الله تعالى راضي بوك ببرنامج جيان بو إيمة ببدين بو إيمة. وكل دون آيات كمان هناك الله تعالى فرمي ورضيت لكم الإسلام دينا والراضي بوك إسلام ديني يا وبي أم أشيت قانونو كوم الله ياساي كتر لنفسي خويوني أزاني بيتشواني أم ديني إسلام شو لكاتك أزاني الله تعالى لما سلانيك أو شو قانونينا وحكمي فرموا الله تعالى ولكنه مع ذلك غير لقال أماك أم علمشي هي وأزانيتيش والله ما شيء حكم الله تعالى قوري وبدل وتبديلي أكا أشياء لهو وآرزو خوي وحكمي كتر داني وألزم الناس بها وخلقيش ملزم أكا بيوي بزور بزور خلقيش شي بي أكا ملزم أكا بيوي فإنه مشرع مع الله أما خوي كردو بشرع دانر لقال الله تعالى ومنازع لله و محاربة بقى الله تعالى جنق أكابر عمر بقى الله تعالى في ربوبيته لا شيء إلا ربوبيته الله تعالى شنك الله تعالى خوي خالق ومدبرة مدبر يعني للربوبيته يعني بره وبره شرع بو إمداني الله تعالى وحكمه وجنق أكابر عمر بقى الله تعالى لا شيء لحكمك الله تعالى فقط خوي حاكمه خوي حكم داني جل جلاله أما لنا منش أب محاكم منش حكم داني بناغرم بالله تعالى ومنزل عقله ورأيه الفاسد القاصر منزلة علم الله وحكمته وأشي عقلي فاسدي خوي ورأي فاسدي خوي رأي فاسدي كردبيني خوي يكسان يكاتو لقل علمي الله تعالى يكاتك علمي الله تعالى علمي مطلقة الله تعالى خالق إما مخلوق كشي أم بكفر وشرك خوي وشي أم شتاكا رأي فاسدي خوي وعقلي فاسدي خوي وكردبيني خوي أخاتا ريزي علمي الله تعالى وحكمتي الله تعالى. وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أفرمي أمل لقورترين هالوشين روكاني چيا شايت مانا لقورترين هالوشين روكاني شايت ماني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كواتا هركسيك لهوا وآرزوي خوي وبيع حكم داني وحكمي الله تعالى بقوري وخلقي فيه وملزم بكاتو بزور أو حكمي كخوي داينا أو حكم بوتش علي خوي بس الخلقي عبيتش اسبيني أو كافر بيتو لدين الإسلام بيتش تدرو طاغو دوكس. الحالة الثالثة أساتي نصر حالتي سيم وهي أن يقتبس القوانين من دساتير أخرى ويحكم بها مختارة دا صلاة دارة جيت سروك يك رئيس جيت الروال لدستورة قندلكاني تروا كدان راوا دستورة دسكر دكان أشي حكمي ليدركا لدستوري بلجيكي كان حكمي كياني لدستوري فرنسي كان حكمي كياني لدستوري انجليسي كان حكمي دستوري امريكا كان حكمي كياني حكمي في اكا بسر او كساني كبوتا دا صلاة داريان بيوستي خوي هيج زوري شي لسرمي. حكمها الكفر الأكبر أيضا أما حكمك أم كسشتي أم حاكمة أم دا صلاة دارة كفر أكبر كردوه وكوهي بيشخل لأنه بهذا مستبدل أحكام الله بأحكام غيره نبريتش حكمكاني الله تعالى يقوريوه بحكم غير الله تعالى ودافع لحكم الله وحكم الله تعالى دور خصوته وكوان طاغوتان يمسردم لعراقه بحكم فرنسي وبياساي فرنسي وبياساي بلجيكي وبياساي كو حكمك لمصر لا زور ام زور بها ملاتنا اوي هيشا بهاو ارزو خويك استاكل سر زويه غير دوله خلافه الله تعالى سر بستريكا وبي باريز وموفق تريكا وخليفه بباريز الله تعالى بطانة برزك شي بباريز غير او دوله خلافته هر شي دوله تره لسر زويه بحكم الشيطان حكمك اميان كافر فناقلين بالله تعالى وفرمي حكم الله تعالى دور خاته ولا بروه ومقدم لحكم غيره ومقدم لحكم غيره على حكمه وشيك حكم غير الله تعالى بيش حكم الله تعالى ولا فرق بين أن يأتي بها من عنده أو يأخذها من الكتب المنسوخة أو يأخذها من دساتير أخرى فكلها تشترك في أنها جعلت بدلا عن حكم الله على فرق نية لنفس خوي وهم حكمان بينه يان للدين كان يترو كنسخ بونتو لكتابة كان يترو كنسخ بونتو كتابة عثمانية كان كنسخ بونتو شنك ديني فيروز إسلام وقرآني فيروز كتابة كان يتري نسخ كردوتو حكمان فينا كري ودسكاريش كراوي يان بچه لدستوري ولاتا كان يترو كإنسان كان دان ناو لو دستوراني ترو بيانيك حكمي دسكر دي إنسانا لفرقيني هيج فرقيني هر هميان اشتراك عن لچي آية بجدارن لچي آية لويك بو تبديلك بو حكم الله تعالى هميان لو خاليا مشتركا كأم حكمة كراو ببديل حكم الله تعالى هميان لو خاليا بجدارن كحكم الله تعالى ينبي قريوة وأقيمت مقامه في الحكم والفصل بين العباد وبرباك راون دان راون أو حكمة لغير حكم الله تعالى لبين بندكان الله تعالى حكم أكا كواتو حكم الله نيا بوي ألين حكمي غير ما أنزل الله أو حكميك غير أويك الله تعالى داي بزانوا كقرآني في رزق أوتيا كفري أكبر لو حالتش الحالة الرابعة حالتي شوارم لو حاكمانيك حكمك بغير ما أنزل الله وهي أن يحكم بقوانين الحاكم الذي سبقه مختارا طاغوت يا كيا حكمك بغير ما أنزل الله خوي حكمك يدعناه خوي دعناه بهو أرزوي خوي كمالي أساي قندلو توشال يدعناه حكمي بيك أما أتوبي أم حاكم أمري بكافري أمري كسي كتريه تجيغكي أبيت الرئيس حكم أكاب بو قانونانيك أو طاغوتيك مردوة دايناوة أما حكمي شيا حكمها الكفر الأكبر كذلك حكم أم طاغوتيش شيا كحكمك بغير ما أنزل الله تعالى الرئيس بحكم طاغوتك بيشفوي حكمك كأو دايناوة هذا الكفر أكبر وبكافر بيتو لبرشي لأن الكفر يحصل بتحكيم القوانين بدلا عن حكم الله سواء كان هو من وضعها أو غيره شنك كفرك كحاصل بورداوة أويا كحكم فكري غير ما أنزل الله إتر أم خوي دايناوة يا حاكمك في أشخوي فرقناك أويا كحكمك أكري بغير ما أنزل الله بقانوني دسكر دي إنسان كان أكري إتر أم طاغوتا خوي نسيويتيوة يعني أو طاغوتا كيف أشخوي نسيويتيوة كإسانماوة فرقناك كافر بيتوبي بويا لسر حمودة صلاة دارك فرض واجبك كيبكا حكم كاب قرآني فيروز كالله تعالى داي بزان الله تعالى فرمي ألا له الخلق والأمر الله تعالى فرمي أقدار بن الله تعالى مخلوقات دلستك أمر شرب الله تعالى حكم شرب الله تعالى لآياتك ترى فرمي إن الحكم إلا لله حكم نية إلا حكم الله تعالى نبي إلا بو الله تعالى نبي يعني الله تعالى حكمك فقط بتنيا لحالتي شو أرمى أوسين إن شاء الله ألم درسها كتائب درس كمانين حالتي بينجم وششم ببشتواني الله تعالى لدرس داعتوا ديخوانين أجر عمر باقبة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.